الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها، كما بين آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها وكيفية اجتنابها وأهمية الذكر والدعاء في تهذيب النفوس وتحصينها. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. مع الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على شأفته فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله، ويملأ على الكافر نارا، والحمائل عروق الأنثيين. نعم، يعني هذا أيضا من الأمور التي تتعلق بالقبر، وأن الناصح لنفسه ينبغي أن يعد لهذا اليوم عدته، كما تقدم معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لمثل هذا اليوم فأعدوا. نعم. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا طويلا، فقيل: يا رسول الله، لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. لا إله إلا الله. وفي هذا العبد الصالح، قال: لو نجا أحد عليه الصلاة والسلام من ضمة أو ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، لنجا منها سعد بن معاذ. فهل يليق بإنسان أن يتكل على حسن الظن وينسى هذا اليوم، وينسى ضغطة القبر، وينسى ما جاء في حديث البراء المتقدم من تفاصيل؟ هذه أمور موقظات تجعل العبد ينتبه ويحذر أشد الحذر من التمادي في الذنوب اتكالا على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن، اهتز لموت عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وتضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عنه، وقال: لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ. فمثل هذه الأمور تجعل العبد يعني يحاسب نفسه ويزن أعماله ويجاهد نفسه على طاعة ربه سبحانه وتعالى بما يرجو أن ينال به النجاة. تقدم معنا لما سمع أبو ذر الحديث المتقدم قال: والله لو وددت أني شجرة تعضد. هذه الأحاديث تحرك في القلب خوف، وهذا هو المطلوب هنا الآن. هو ابن القيم يعالج قضية يعني متجدرة في كثير من الناس، مفرطين مقيمين على المعاصي ومضيعين لأوامر الله ومرتكبين لكثير من المحرمات، ثم يسلي نفسه مع هذا التفريط ويقول إن الرب غفور رحيم والله واسع المغفرة وما إلى ذلك. نعم، لكن لابد أن ينتبه لهذه المعاني العظيمة، ولابد أن تداوى القلوب بمثل هذه الأحاديث. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، يعني هنا ذكر الجنازة الصالحة وغير الصالحة، إذن المناط في هذه الأمور على الصلاح أو غير الصلاح. الصلاح بطاعة الله وعبادته وحسن التقرب إليه، وغير الصلاح بالإقامة على عصيانه وارتكاب مساخطه وما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، لأنها تعلم أنها مقبلة على خير وعلى نعيم، وعند قبض روح الصالح تبشره الملائكة، تبشره عند موته: وأبشروا بالجنة، يسمع البشارة وتقبض روحه وهو في أنس وسعادة بما هو مقبل عليه. ومجرد ما يقبض الملك ملك الموت روح العبد المؤمن الصالح، فالملائكة الذين تقدم ذكرهم معنا ملائكة الرحمة وهم يجلسون على مقربة منه لا يدعونها في يده طرفة عين، لا يدعونها في يده طرفة عين، ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. ولهذا هنا انتبه إلى فائدة جميلة تتعلق بحديث البراء، أن المؤمن بعد موته يكفن مرتين: كفن لجسده، وهذا يباشره من أهله وقرابته ومن يقوم على تغسيله وتكفينه، وكفن لروحه بعد قبضها من قبل ملك الروح، والذي يقوم على هذا التكفين لروحه ووضع الحنوط في كفنه هم الملائكة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات العظيمة التي تقدمت معنا في حديث البراء. هذه إذا كانت صالحة، والصلاح بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية. فمثل هذا اليوم يجب على العبد أن يعد له عدته بمجاهدة نفسه على الصلاح، وأن يحذر من ضده وهو غير الصلاح. إن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. نعم، هذا الذي يتكل على حسن الظن، هل تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يعرقون فيها على قدر خطاياهم؟ أليس في هذا داعي للانتباه واليقظة والحذر من الخطايا؟ الشمس تدنو قدر ميل، تكون قريبة، ويزاد في حرها، وليس في ذلك ظل، في ذلك اليوم ظل، إلا من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم أهل الصلاح، وذكرت أعمالهم الصالحة التي استحقوا بها ذلك. فيجب على من تغالطه نفسه، يجب على من تغالطه نفسه أن ينتبه لمثل هذه الأحاديث وأن يعد لمثل هذه الأحوال عدتها. نعم. وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر، يعني متى يؤمر بالنفخ في الصور فتنتهي الدنيا كلها بهذه النفخة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه النفخة التي يترتب عليها صعق كل من كان حيا على وجه الأرض وبها تنتهي هذه الحياة وتبدأ الحياة الأخروية، فيقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. الحاصل أن مثل هذه الأحاديث ينبغي أن يحضرها العبد في ذهنه حتى تكون موقظة له بالبعد عن الإسراف على نفسه في المعاصي والذنوب. نعم. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه كلمة عظيمة جدا، وهي كلمة توكل والتجاء وتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، يحسن أن يقولها المسلم في دفع ما يخاف من أهوال أو شدائد أو كربات، وأن يقولها أيضا في جلب ما يطلب من مصالح ومقاصد حسنة طيبة. وكثير من الناس يظن أنها تقال فقط في مقام دفع المكروه، وهي تقال في مقام دفع المكروه وجلب المصالح والمنافع. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت أن نقول: بسم الله، نعم، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نستعين بالله ونلتجئ إليه سبحانه وتعالى ونفوض أمورنا إليه جل وعلا. ومن الشواهد على أن هذه الكلمة تقال في باب طلب النعماء، وهذا كما ذكرت يعني كثير من الناس يغفل عنه، من الشواهد على أنها تقال في باب طلب النعماء طلب الخير قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله من فضله، ما آتاهم الله ورسوله من فضله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون. قالوا حسبنا الله، أي في هذا المقام، مقام طلب النعماء. وأما استعمالها في مقام دفع الضر والبلاء ففي قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جمع المعنيان في الآية التي في سورة الزمر، قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، أي في هذا وهذا، في باب الرحمة وفي باب دفع الضر. قل حسبي الله، أي في هذا وهذا، في باب طلب الرحمة وفي باب دفع الضر والشدة. نعم. وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. نعم، يعني هذه فيها عقوبات المتكبرين المختالين المتعظمين في أنفسهم، أنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. نعم. وفي الصحيحين عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم يعني يؤمر بأن ينفخ فيما خلق أي فيما صور. أحيوا فيما خلقتم أي فيما صورتم، أنفخوا فيه الروح، ثم يعذبون بكل صورة صوروها في هذه الحياة الدنيا. نعم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في عقوبات المصورين أحاديث كثيرة جدا، جاء فيها أحاديث كثيرة، فيها وعيد عظيم. نعم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. نعم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نعم. في هذا الحديث وفي الصحيحين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجاء يوم القيامة بالموت، عندما يكون في أهل الجنة أهلها الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولها، ويكون في النار أهلها الذين هم خالدون فيها بعد إخراج عصاة الموحدين، يؤتى بالموت يوقف بين الجنة والنار، يؤتى به حقيقة، ثم ينادى أهل الجنة يقال: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. وينادى أهل النار ويقال: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. كيف عرفوه؟ لأنهم ذاقوه، كل واحد منهم ذاقه، كل واحد منهم ذاق الموت، عرفه بأن ذاق الموت، فيعرفونه معرفة جيدة بهذا الموت الذي ذاقوا. انتهت دنياهم وبدأت آخرتهم، انتهت بهذا الموت دار العمل وبدأ دار الجزاء والحساب. فيؤتى بهذا الموت ويجعل في مكان بين الجنة والنار، ثم كما أخبر عليه الصلاة والسلام يذبح، الموت يذبح حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يذبح الموت. ماذا يعني ذبح الموت؟ ماذا يعني ذبح الموت؟ إذا ذبح الموت ماذا يعني؟ يعني أن أهل الجنة في الجنة خلود أبدي لا يتطرقه موت إطلاقا، وأهل النار في النار خلود أبدي لا يتطرقه موت إطلاقا. ولهذا مر معنا في وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت أي الموت ذبح انتهى، ولا يحيا أي لا يحيا حياة فيها راحة وفيها، بل هي حياة جحيم وعذاب وعقاب أبدي مستمر. نعم. هذا الحديث يعني لأجل توضيح مراد ابن القيم وأكد على هذا المعنى من سوق هذا الحديث، هذا الحديث عندما يقرأه المرء ماذا يحدث في نفسه؟ عندما يقرأ هذا الحديث ويتأمل في معناه ويتأمل في ذلك اليوم ماذا يحدث في نفسه؟ يحدث خوف، يحدث، وهذا هو المطلوب، هذا هو المقصود، أن هذه الأحاديث هي مهمة جدا في حياة المرء حتى تداوي ما عنده من تفريط وتقصير وعدم استعداد لذلك اليوم العظيم. نعم. وفي المسند عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. نعم. هذا الحديث بعده أحاديث فيها من ما يتعلق بعقوبات بعض المعاصي لا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة، فلعل يؤجل هذا وما بعده وما في معناه إلى لقائنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أشير إلى كلام سيأتي للمقيم، لكن جميل أن نستحضره مع كل حديث قرأناه من هذه الأحاديث. يقول المقيم: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا. لما أورد الأحاديث قال في تمامها: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها، لا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن. هذا مراد ابن القيم من سوق هذه الأحاديث، والأحاديث الباب كما قال أضعاف أضعاف ما ذكر رحمه الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والمعونة والسداد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: أحسن الله إليك، ملك الموت هل هو واحد أم إنه اسم جنس فيكون عدد من الملائكة؟ ملك الموت واحد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في الآية الأخرى قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فملك الموت واحد وله أعوان، ملك الموت واحد وله أعوان. وما يذكر أن اسمه عزرائيل الذي هو ملك الموت، هذا جاء في بعض الإسرائيليات ولم يأتي في أحاديث صحيحة يعتمد عليها في هذا الباب، فهو ملك وله أعوان من الملائكة. وأيضا يحضر وفاة المؤمن ملائكة، هم ملائكة الرحمة، جاء وصفهم في حديث البراء بن عازب، ويحضر قبض روح الكافر ملائكة، هم ملائكة العذاب، جاء أيضا وصفهم في حديث البراء. نعم، يقول: أثابكم الله، هل يعذب الميت في قبره ببكاء أهله عليه وإن كان صالحا؟ هذا جاء في الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، والحديث ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأهل العلم في معنى هذا الحديث أقوال، منها أن تعذيبه ببكاء أهله إن كان له يد في ذلك، إن كان له يد في ذلك، وهذا له صور. مثلا أن يكون مثلا بلده معروف بالبكاء، وبلده معروف بالبكاء والتسخط والجزع والأعمال الجاهلية معروفة في البلد ومعتاد عليها، فلم ينههم عن ذلك. ولهذا بعض السلف ومنهم بعض الصحابة في وصيته يحذر أهله من ذلك، أبرأ إلى الله، في يكتب في الوصية صالقة وحالقة وشاقة، يثبتها في الوصية. فإذا كان مثل هذا أو كان أيضا له يد في مثل هذا الأمر، أو عرف عنه مثل ذلك في من مات من قرابته فتلقوا ذلك عنه أو نحو ذلك، فأما ذنوبهم التي هي لهم ولا يد له فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، يقول: هل من السنة إلقاء موعظة للناس بعد دفن الميت وباستمرار بعد دفن كل ميت؟ هذا السؤال بناه السائل على ما ورد في حديث البراء، وحديث البراء لا يدل على أن هذا الأمر كان معتادا وسنة ماضية في كل جنازة، وإنما هذه تأخر اللحد وكان يعمل على تهيئة، فاستغل عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة فوعظهم وذكرهم فإذا كانت الموعظة جاء لها مناسبة معينة أو سبب معين أو خطأ معين احتاج إلى تنبيه فإنه يؤتى بها، أما أن تتخذ سنة ويداوم عليها مع كل جنازة أو نحو ذلك فهذا مما لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول: ما حكم من يتوب وبعد قليل يقع في نفس الذنب؟ إذا كان يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب ويجاهد نفسه على التوبة ويتوب ثم تغلبه نفسه ثم يجاهد نفسه على التوبة، فهذا يرجى له خير، هذا يرجى له خير، وقد تقدم حديث في هذا المعنى. لكن إذا كان لا يبالي فهذا الذي على خطأ، لكن إذا كانت تغلبه نفسه ثم يرجع نادما منيبا إلى الله عز وجل تائبا باكيا على تفريطه وما حصل منه، ثم تحصل بعض الأسباب التي تجر مرة أخرى إلى الذنب ثم يبادر إلى التوبة، فهذا يرجى له خير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في الوقوف على القبر والدعاء للميت بالتثبيت والاستغفار له؟ عند دفن الميت، السنة أن يدعى له بالتثبيت، ومن المعلوم أن من على القبر هم عليه من جهاته كلها، هم على القبر من جهاته كلها، فكل في مكانه وفي جهته يدعو بهذه الدعوة للميت، وقد جاء في الحديث: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، يدعى له بالثبات، يدعى له بالمغفرة، يسأل الله له ذلك، يجتهد له في الدعاء، لكن لا يطيل المكث. وما جاء يعني عن عمرو أو عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قدر نحر جزور، يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هذا اجتهاد منه، لكن لا يعرف في السنة أن يمكث طويلا، وإنما يدعو له. وبعض أهل العلم يقول الهدي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ثلاثا، لكن يدعو له بما تيسر ثم ينصرف، ولا يقيم إقامة طويلة أو يمكث مكوثا طويلا، لأن هذا لا يعرف ولم ينقل عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.